يا عيني يا ليلي يا ليلي. الله يا سيدي، ايه رأيك في صوتي؟ بس بيت اهو. بيت مين؟ هنعرف بيتها يا عم. طب ما تنادم عليها. ندم؟ ايوه نادم عليها. يعني تصدق انا نادم ان انا عرفتك اساسا؟ نادم؟ طيب اقولها ايه؟ بس نادم عليها كده. نادم؟ اه نادم. ما تقولش نادم، ايه اللي هو بينادي يقول يا هي يا او يا يا يا يا يا. كل مرة بشوفك فيها ببقى نفسي ايه يا عم؟ استنى بس. هجيلك اقولك انك كلك على بعضك عندي بالحياة. قول معايا هو ده. يلا. وكل مرة أشوفك فيها ببقى نفسي أجيلك أقولك إنك كلك على بعضك عندي بالحياة. كل اللي ده طب